بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 22 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 8 من شهر رجب من شهر شعبان للعام 39 بعد 104. الحساب. المقصود بالحساب في الفرائض تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات والتأصيل وتحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. طيب أكمل. كيف نستخرج أصل المسألة؟ أولا إذا كان في المسألة عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. مثال: هلك هالك عن ابنين وبنتين، فأصل المسألة من 6. أكبر. ثانيا إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد مع عصبة أو لا، فأصل المسألة من مخرج الفرض وهو ما يسمى بالمقام. مثال: هلك هالك عن أم وابنين وبنت، فأصل المسألة من 6، للأم واحد وللأبناء 5، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثالثا إذا كان في المسألة أصحاب فروض فلا بد من النظر في مخارج فروض المسألة بالنسب الأربع، ويجعل الناتج من النظر أصلا للمسألة. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فانتهينا في المجلس الماضي من مسائل المناسخات وهي متعلقة بباب التأصيل والتصحيح والحساب. يعني المناسخات بلا شك هي من أصعب مسائل المواريث، ويعني ينبني فهمها على ما سبق دراسته من المسائل النظرية لمسائل المواريث، وتتعلق بالنواحي العملية للمواريث وهي الحساب والتصحيح والتأصيل. وأحببت في هذا المجلس أن أجمل القواعد المهمة المتعلقة بالحساب والتي استخدمنا بعضها في المسائل العملية المناسخات والتي كانت على السبور إلى الأسبوع الماضي. فهنا كما جاء في أول الكلام أن المقصود بالحساب في الفرائض وتأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. فالحساب أي قواعد الحساب، إن الحساب علم القواعد، يسمى بعلم الحساب أو بعلم الرياضيات. هذه القواعد تستخدم في علم المواريث، نأخذ منها ما ينفعنا. نعم. الحساب والفرائض ما يتعلق بتأصيل المسائل، لأن أنت تريد أن تستخرج أصل المسألة. المسألة دي، هذه المسألة مكونة من مثلا من أب وأم وزوجة وأولاد ذكورا وإناثا، ما هو أصلها؟ أصلها من 6 أم من 8 أم من 12 أم من 24؟ هذا اسمه استخراج له أصل المسألة، وهذا الأصل قد يصح وقد لا يصح. فإن لم يكن صحيحا تحتاج إلى تصحيحه، لأنه كما ذكرنا من قواعد علم المواريث أنه لا كسر في الحساب، لا يصح أن يكون هناك كسر في مسائل المواريث، يجب أن تكون الأرقام صحيحة لا كسر فيها، هذا يسمى بالتصحيح. طيب، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي قسمة التركة. بعد أن قمت بالتأصيل ثم التصحيح تأتي القسمة. كيف تقسم هذه التركة؟ وهذا الذي سوف نبينه إن شاء الله فيما يلي. طيب، فأولا كيف نستخرج أصل المسألة؟ طيب ذكرنا هذا، لكن نجمل الآن هذا في هذه الوريقات. إذا كان في المسألة عصبة فقط، إن لا يوجد إلا عصبة، لا يوجد أصحاب فروض، يعني مثلا مات ميت عن إيه؟ عن أب فقط، عن عم، ولا عصبة. فلو كان الورثة عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، أصل المسألة من عدد رؤوسهم. وضرب مثالا بأن ميتا مات عن ابنين وبنتين، هنا هؤلاء ورثوا بالإيه؟ بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا لماذا أصل المسألة من ستة؟ من يدري لماذا ليس من أربعة؟ من أربعة مثلا عندنا ذكران وأنثيان، فقلنا أصل المسألة من ستة، لماذا لم نقل من أربعة؟ رغم أن عدد رؤوسهم كم؟ أربعة. احنا قلنا أصل المسألة من عدد رؤوسهم. طيب ها تفضل، هيا قل أنت، ارفع صوتك. ها الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الرجل له نصيبان والمرأة والأنثى لها نصيبان. لا، يبقى صار الآن صار الذكر يمثل رأسين، عدد الرؤوس هنا الذكر له رأسان، فصار هنا عندك ذكران ولدان، يبقى ضربنا في اثنين ويساوي كم؟ أربعة. والبنتان اثنان، يبقى عدد الرؤوس كم؟ ستة. طيب، يبقى أصل المسألة من ايه؟ من ستة. طيب، إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد مع عصبة أو لا، فأصل المسألة من مخرج الفرض وما يسمى بالمقام، يعني يتضح الكلام بالمثال. هلك هالك عن أم وابنين وبنت، الأم لها إيش؟ لها السدس، لأن هناك فرعا وارثا. طيب، فالأم هي التي لها الفرض، الأم التي لها الفرض، والباقي عصبة. فأصل مسألة من إيه؟ من مقام الفرض. ما هو المقام؟ الأم لها واحد على ستة، ستة دي تسمى بالإيه في الحساب؟ تسمى بالإيش؟ بالمقام. فأصل المسألة من إيه؟ من ستة، لو مقام الإيه؟ صاحب الفرض، مقام صاحب الإيه؟ الفرض. طيب، أكمل. أنت ذكرت الحالة الثالثة. إذا كان في المسألة أصحاب فروض، فلا بد من النظر في مخارج فروض المسألة. يعني الآن في الأولى كانت عصبة فقط، يبقى أصل المسألة من إيه؟ من عدد رؤوس العصبة. المسألة الثانية هناك صاحب فرض واحد والبقية عصبة، يبقى أصل المسألة من إيه؟ من مقام اللي هو نصيب صاحب الفرض. المسألة الثالثة هذه التي اللي فيها التفصيلة، اللي هو عندك أصحاب فروض، أصحاب فروض بأنصبة مختلفة، فيكون فيها التفصيل التالي. تفضل. والنسب الأربع هي: أولا التماثل، هو عبارة عن مساواة عدد لآخر كاثنين واثنين وستة وستة. ثانيا التداخل، هو أن ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باق، وإذا كررنا الأصغر أي ضاعفناه عددا من المرات حصلنا على العدد الأكبر، وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عددا من المرات أفناه كاثنين وأربعة واثنين وثمانية. نعم، يعني هنا الآن إذا كانت المسألة مكونة من عدد من أصحاب الفروض لهم أنصبة مختلفة بمقامات مختلفة، فهنا لابد من النظر في مخارج فروض المسألة. أصحاب الفروض هؤلاء ننظر في مخارجهم في المقامات التي لهم بالنسب الأربع. ما معنى بالنسب الأربع؟ النسب الأربع هي التي نحن أشرنا إليها في المناسخات، وأشرنا إليها قبل المناسخات بس، لكن أخذناها تدريبات عملية في ليش في المناسخات، وهي التماثل والتداخل وليه ها لا قبل التباين إيش التوافق والتباين، تمام. لكن يعني نعيد الكلام الآن بشيء من إيه من الترتيب وشيء من إيه من الاختصار. التماثل ما في إشكال، التماثل هو عبارة عن مساواة عدد لآخر. يعني الآن مات ميت عن إيه، ماتت امرأة عن زوج وولد، ولكن هذه مثال يصلح للحالة الثانية لو صح فرض وعصبة، يعني الزوج له إيه له نصف واحد على اثنان، والولد الذكر له إيه ها له الباقي تعصيبا واحد على اثنان كذلك. فهنا المقامان إيه متساويان، هذا اثنان وهذا إيه، لكن هذا يصلح يصلح مثالا للحالة الثانية. طيب التماثل هو عبارة عن مساواة عدد الأخر كاثنين وستة وستة، يعني المقامات كلها إيه موحدة. سدس وسدسان وثلاثة أسداس، المسألة من إيه من ستة، هناك تماثل ما في لا توافق ولا إيه ولا تباين ولا إيه ولا تداخل، كلهم متساوية، المسألة كلها من إيه من ستة، ولو تنوع عدد ليه عدد ليه أصحاب ليه الفروض. طيب التداخل هو ده اللي هذا يحتاج إلى شيء من إيه من الانتباه، لعل ما وضحناه بتوضيح نظري في ليه في المجالس السابقة، وأن ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة. يعني الأربعة تنقسم على الاثنين تعطيك اثنين، الثمانية تنقسم على الأربعة تعطيك أربعة. طيب الضابط الثاني الذي بيتعرف التداخل وهذا، إنه إذا طرحنا الأصغر من الأكبر عدد من المرات أفناه. ما معنى أفناه؟ يعني إذا أنت لم طرحت الأربعة من الثمانية أعطتك كم؟ أربعة. لو جيت طرحت الأربعة من الأربعة أعطتك كم؟ صفر. يبقى فاني رقم أم لا؟ هذا هو المعنى، يعني تداخل فيه حتى ثانية. كذلك طرحت الاثنين من الأربعة أعطت كم؟ اثنين. طرحتها من الاثنين أعطت كم؟ صفر. أثنية فيه ثانية فيه، هذا معنى ليش التداخل، تداخل الرقمان حتى ثانية الأصغر في الأكبر. طيب مش أكمل. ثالثا التوافق، هو عبارة عن اتفاق العددين في جزء من الأجزاء كأربعة وستة. طيب هذا هو الفرق بين التوافق والتداخل. التوافق الأربعة تتفق مع الستة في جزء معين اللي هو الاثنين، تتوافق معها بالنصف، لكن هل هي متداخلة؟ لا، لأن لو قسمت الستة على الأربعة هل تعطيك رقما صحيحا؟ لا، وتي كسرا، فليست متداخلة إنما هي متوافقة. والتوافق تكلمنا عليه كثيرا، ضربنا له عدة أمثلة عملية، فما أحتاج أن نعيد الكلام فيه إن شاء الله. ماشي. رابعا التباين، هو عبارة عن عددين لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء. طيب هذا واضح لا إشكال فيه، يعني ثلاثة مع عشرة هل بينهما تداخل تماثل توافق؟ لا شيء، تباين، اختلفان تماما، ما في أي نسبة من النسب له الثلاثة الأخرى، واضح؟ نعم. والقاعدة في النسب الأربع، أولا في التماثل نكتفي بأحدهما، مثال هلكت هالكة عن زوج وأخت شقيقة فالمسألة من اثنين. هذا واضح، ضربنا مثالا بالزوج والولد الذكر. نعم. ثانيا في التداخل، نأخذ أكبرهما مثال: هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ لأم وعم شقيق. فالمسألة من ستة. رحمك الله. طيب هنا الأم لها إيش؟ ها؟ الأم لها السدس أم لها الثلث؟ ها؟ الثلث. لماذا؟ لماذا؟ كان مش يوجد أخ؟ ثلث عدد من الإخوة. أيوة. من عدد من الإخوة. متى تحجب الأم؟ الأم من الثلث إلى السدس؟ لا وجد عدد. في حالتين. ما هما؟ الحالة الأولى؟ وجود إيه؟ فرع الوالد. الحالة الثانية ماذا؟ عدد من الإخوة. عدد من ما هو العدد؟ اثنان. اثنان فما إيه؟ فما فوق. يعني اثنان يعتبر عددا أم لا؟ نعم. طيب لكن هنا وجد إيه؟ وجد أخ له الأم. طيب هنا الأم لها إيش؟ الثلث. والأخ الأم له إيش؟ سدس. هو كم؟ سدس. سدس. والعم الشقيق الباقي اللي هو كم؟ ها؟ الثلث. نحن الآن عندنا سدس. ثلث. عندنا سدس. وعندنا ايش؟ نعم. الان طبعا لو وحدنا ليه هناخذ ليش؟ هناخذ ليه الاكبر. الاكبر اللي هو كم؟ سته. اللي هو سته. والمساله تصح من ايه؟ من هذا المثال. هو هذا الذي نصل اليه. احنا الان عندنا ايه؟ عندنا المقام الاول كم؟ ثلاثه. لان الام لها ليش؟ الثلث. المقام الثاني كم؟ ستة. بين ستة وثلاثة تداخل أم إيه؟ تداخل. أم توافق؟ تداخل. تداخل. لأن الستة منقسمة على ثلاثة تعطيك إيه؟ اثنين. طيب يبقى هناخذ الستة. هناخذ إيه الأكبر؟ ناخذ ليش؟ الأكبر. الأكبر إيه؟ ستة. طيب يبقى صار الآن مسألة تصح من كم؟ من ستة. طيب لا. الأم لها لا كم؟ الثلث. بلها هي لها اثنان من إيه؟ من ستة. الأم لها اثنان من ستة. والإيه والأخ الأم له إيه؟ واحد. الواحد من ستة كم هي؟ بقي إيه؟ بقي ثلاثة من ستة. لمن العم إيه؟ الشقيق. المهم المسألة صحت من إيه؟ من ستة. لأن بين الستة والثلاثة إيه؟ تداخل. طيب. تمام. ماشي تفضل. توافق. ثالثا في التوافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. نضرب وفق أحدهما وفق أحدهما. فالعددان المتوافقان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر، لكن يوجد عدد يقبلان القسمة عليه يعرف بالقاسم المشترك. أيوة هذا هو القاسم المشترك. طيب القاسم. والقاسم المشترك هو العدد الذي يقبل القسمة على عددين لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر. ويلاحظ أن القاسم المشترك يمكن أن يكون أكثر من عدد، فنأخذ العدد الأكبر. والوفق هو العدد الناتج من القسمة على القاسم المشترك بين العددين. ففي التوافق علينا أولا أن نستخرج وفق أحدهما بأن نقسمه على القاسم المشترك، ثانيا ثم نضربه أي الوفق في كامل الآخر، ثالثا نجعل الناتج أصل المسألة. مثال: هلك هالك عن زوجة وأخ لأم وعم لأب. فالمسألة من 12. لماذا المسألة من 12؟ الزوجة وأخ الأم وعم لأب. من يحل المسألة؟ ما في أحد آخر؟ زوجة وأخ الأم وعم الأب. خللنا مثل هكذا قبل هذا كثيرا. تفضل تفضل. الزوجة هنا أحسنت بواحد من كم؟ واحد على أربعة. أربعة تفضل. ها لا هو السدس واحد على كم؟ واحد على ستة. طيب أحسنت. ها هنا بين الستة والأربعة إيش؟ توافق. توافق بكم؟ باثنين. باثنين لأن الستة لو قسمناها على إيش؟ على اثنين. على ثلاثة. لا على ثلاثة تعطيك إيه؟ اثنين. والأربعة لو قسمناها على اثنين تعطيك إيه؟ اثنين. يبقى بينها توافق باثنين. طيب عندك الآن، عندك الآن صار ستة على ثلاثة يقابل أربعة على إيه؟ على اثنين. أنت فهمتم كيف؟ إحنا طبعا شرحناها مرارا في الإيه؟ مسائل مناسخات. بين الستة والأربعة هل بينهما تماثل؟ لا. بينهما تداخل؟ لا. بينهما توافق. كيف نعرف توافق؟ نرى الرقم الذي ينقسم على نرى الرقم، الرقم الذي يكون ناتج قسمة الرقم الأول على رقم معين ويعطي نفس النتيجة إذا قسم الرقم الآخر على رقم آخر معين. الستة إذا قسمت على الثلاثة تعطيك كم؟ اثنان. وكذلك الأربعة إذا قسمت على الاثنين تعطيك إيه؟ اثنين. فالقاسم المشترك بينهم كم؟ اثنين. فني نضرب، نضرب الستة يعني المقام الخاص بالأول نضربه في في الرقم اللي فوق بيسموه في الحساب ايش؟ البسطة. انا نسيتها. نضرب المقام الأول في بسط الايه الثاني او مقام الثاني في بسط الايه لو نعكس نعكس. ها وضع سهل انا سبيه. فلان اما نضرب الستة بالاثنين تعطيك كم؟ 12. وضربت الأربعة في الثلاثة تعطيك كم؟ 8. هتعطيك نفس الرقم. إذا وجدت إن في اختلاف أيوة هنا خطأ. إذا وجدت إن ضرب البسط بتاع الأول في المقام الثاني يختلف عن بسط الثاني في المقام الأول يبقى فيه خطأ، لأن الآن أنت عندك الستة إذا قسمت على الثلاثة أعطتك إيه؟ 2. الأربعة إذا قسمت على الاثنين أعطتك 2. يبقى دي أول خطوة تدل أنك إيه؟ على الطريق الصحيح. إن هذا هو القاسم المشترك. يبقى كيف تعرف أصل المسألة؟ تضرب مقام هذا في بسط ايه؟ واضح؟ فهتجد يعطيك نفس الرقم. يبقى يبقى صارت المسألة تصح من كم؟ 12. بس ايه هذا اللي خلاصة ليه؟ معنى التوافق. رابعا في التبادل، هذا معنى قوله ثم نضربه اي الوفق في كامل الاخر. نضرب الوفق، الوفق اللي هو الرقم اللي هو اللي تحت اللي هو ليه المقام، هذا يسمى بليه؟ بالوفق. اما اللي فوق ده ده النصيب السهم. الستة دي اللي ايه اللي هي كانت المقام بتاع ايه مقام السهم اللي هي السدس، والأربعة مقام الايه السهم الثاني اللي هو الايه الربع. فصارت صارت هنا هي البسط، وصار الرقم اللي تحته يسمى بليش؟ بالوفق، اللي هو المقام اللي تحته يسمى بليه. فتضرب وفق الايه وفق الأول كامل في إيش؟ كامل الأخر. في كامل السهم ليه الثاني أو العكس، كامل السهم ليه الثاني. طيب فضل. رابعا في التباين، في التباين، التباين نضرب كامل العدد الأول في كامل الثاني. مثال: هلكت هالكة عن زوج وأخوين لأم وأخ شقيق، فالمسألة من ستة. لماذا؟ من يحل هذه المسألة؟ زوج وأخوان، زوج وإيه وأخوان وإيه لأم، أخوان لأم، زوج وأخوان لأم وإيه وأخ وإيه شقيق. يا إخوان بارك الله. الزوج الآن هل معه فرع وارث؟ لا. يعني نصيب الزوج كامل، فرد كامل زوج قلنا مرارا. لا يا بابي هذا ليس مثل الأم يا بابي. الزوج اختلف عن الأم. الزوج يحجب فقط بالإيه؟ بفرع الوارث فقط، والذي يحجبه يحجبه من إيه؟ من النصف إلى إيه؟ إلى الربع. فالزوج له إيه؟ له النصف، لأن ليس هناك فرع وارث. طيب الأخوان الأم لهم كم؟ ثلث. ها ثلث. طيب الأخ الشقيق لو الباقي تعصيبا. يبقى احنا ضمن التعصيب لا ندخله في الايه, لا ندخله في الايه في مساله التماثل والتبالي. التعصيب بيكون هو الباقي. احنا بنرى مقامات اصحاب الفروض فقط, نرى مقامات ايه فهمتم. احنا لان العصبه هذا له الباقي خلاص, ما يعنينا احنا, يعنينا الان اصحاب الايه الفروض اللي هم المقامات. فلان عندنا ثلاثة واثنان بينهم ايه تباين, بينهم ايش الثلاثة تقبل القسمة على اثنين يا محمود. فاي الله مستعان. يبقى الثلاثة مع الاثنان بينهم ايش تباين. ايش نفع, كيف نفع في الثلاثة نرمي الاثنين عشان نستريح منهما. نضرب الثلاثة في الايه في الاثنين, يبقى تعطيك كم ستة. نصرت المسألة تصح من ايش ستة. ستة بس الله مستعان. كم بقي على شام ثلاثة بس خنطف. نرجع قسمة التركة ليه مرقلم حتى نستفيد فيها ايه, حتى يفهم لكم. نسأل الله لنا ولكم حسن الفهم. يعني مفترض ان احنا خلاص توقفنا عن الصبور, ما زال الطلبة خائفين من الحضور, بعضهم خافوا ايه وكأنه يعني انتظر لما ننتهي من ايه مما يريد حتى يرجع مرة اخرى. الله المستعان. رغم ان هذه من امتع المسائل, مسائل المواريث هذه من امتع ليه المسائل التي تشغل, التي تشغل الذهن. لذلك كانت من ايه من اهم علوم الشريعه التي يعني بها يتميز طالب العلم. والمواريث هي من اهم المسائل التي بقيت في اغلب الحمد لله كما يقال انظمه الدول التي يحكم فيها بالشرع. فينبغي على طالب العلم يحسنها لأنهم يعني الآن يعني بعضهم يعني يظهر الانتماء إليه إلى الحكم بالشرع بأنه يحكم له المواريث. يقول نحن نحكم الشرع نحكم. نعم بلا شك باب مهم من أهم أبواب الشريعة التي تميز تميز المسلمين عن بقية أصحاب الملل في مسألة الأحكام, طبعا بجانب طبعا أحكام العبادات والأحكام الأخرى. الله المستعان. يعني ينبغي على السلف ان يهتم بها, ان يكون على الاقل على درايه به. طبعا السلف الذي يطلب العلم يعني طبعا لا يلزم كل مسلم متبع للسلف ان يتعلم المواريث, ما قلنا هذا. لكن ينبغي على طالب العلم السلفي ان يكون على درايه ولو بمبادئ هذا العلم حتى يكون يعني من الذين ينفعون المسلمين ولو في أبسط المسائل. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.